غارق دليلي بمواجة عويلي وظليت حين فكر التحيار عالفرقة يقدر لا لا تضيني وليدي وعيوني تدمع يا ريت ينفع دمعي الجفين دمع التفجار يا وليدي حفار صحني الوجين أتمنى موتي وريت اندفين ولا أحيا واسمع ناعي الحزين إش قد تمنيت يا ابني وناديت أتمنى ترجع يا حسين لي جاه النبي وفاطمة وعلي أتمنى ترجع يا حسين لي جاه النبي وفاطمة وعلي أتمنى ترجع يا حسين لي يا ما تانيت يا ابني وناديت يا ما تانيت يا ابني وناديت أتمنى ترجع يا حسين لي هاي أنا حالي أقضي الليالي بنوحي وسهار طول مغيبك بعد اش يجيبك من هالسفر طال انتظاري ليل ونهاري اشباح نظار لا روحي فرحت لا عيني لمحت منك اثار شلت ايدي للباري واندعي ترجع لي ويتنشف مدمعي انحب ظليت يا ابني وناديت انحب ظليت يا ابني وناديت اتمنى ترجع يا حسين لي جاه النبي وفاطمه وعلي جاه النبي ترجع حسين لي جاه النبي وفاطمة وعلي أتمنى ترجع يا حسين لي وليدي يا ما تانيت يا ابني وناديت يا ما تانيت يا ابني وناديت أتمنى ترجع يا حسين لي مهمومة وحدي لا مهجة عندي ولا تم قلب وعيوني تسفح عالبيدة تشبح وعلى الدرب هالفرقة تجهد وانطر يعود ذاك الركب انطر ركابك يا من غيابك مر وصعب وبلهفة أدعي وكل ما طلبي سالم تريد لي جاه النبي لجلك ونيت يا ابني وناديت لجلك ونيت يا ابني وناديت أتمنى ترجع يا حسين لي جاه النبي وفاطمة وعلي يا زهرة أتمنى ترجع يا حسين لي وليدي جاه النبي وفاطمة وعلي أتمنى ترجع يا حسين لي ولدي حسين ابني وناديت يا ما تانيت يا ابني وناديت اتمنى ترجع يا حسين لي يا ما تنيتك واصرخ يا ريتك سالم تريد هالفرقة صعبة حسب على حسب ظليت عين عين على دربك شي طفي عقبك ناري الوجيد سهران ليالي جمرة غليلي ذابي الكبيد أرعى النجم وانظر للسماء واصرخ يا ربي بحق فاطمة هدع وادعيت يا ابني وناديت هدع وادعيت يا ابني وناديت أتمنى ترجع يا حسين لي يا النبي وفاطمة وعلي أتمنى ترجع يا حسين لي يا الله يا النبي وفاطمة وعلي أتمنى ترجع يا حسين لي يا ابني وناديت أتمنى ترجع أتمنى ترجع يا حسين لي ما يقضي نوحي مهموم روحي ومتلوعة لا تظن ونيني الفرقة بنيني بهالفاجعة بس ليك ونان لا تصدق احزن على الاربعه بس انت وحدك خلاني فقدك متصدعه همومي علي ما تنحصي وتعود لي بجاهل وصي جيتك حنيت يا ابني وناديت جيتك حنيت يا ابني وناديت أتمنى ترجع يا حسين إلي يا النبي وفاطمة وعلي يا النبي أتمنى ترجع يا حسين إلي يا النبي وفاطمة وعلي علي أتمنى ترجع يا حسين إلي يا ما تانيت يا ابني وناديت يا ما تانيت يا ابني وناديت ولدي حسين ترجع يا حسين إلي بهالرحلة عني كان عمري مني وياك ارتحال ما يهمني عمري يا ولدي فكري عليك ينشغل عذبني بوعدك ما عندي بعدك رجوة أمل أنطر وصولك بس لا ينولك شفي الأجل روح بمصابك متحسسي واجري المدامع صبح ومساء محتار بقيت يا ابني وناديت محتار بقيت يا ابني وناديت أتمنى ترجع يا حسين لي يا النبي وفاطمة وعلي أتمنى ترجع يا حسين لي حسين يا النبي وفاطمة وعلي أتمنى ترجع يا حسين لي حسين يا ابني وناديت يا ما اعتنيت يبني ونادي حسين حسين يا حسين لي شما دمعي يجري ما يطفى جمري ظل يستعير شن دهر ذبني وحيرني يا ابني تاهي الفكير عشت بخيالك حيث الوصالك دوم انتظر اترجى يومك وانا القدومك انذير نذير نذر العليا لما تريد ازرع اليك درب الطاف وريد واحسب وفيت يا ابني وناديت واحسب وفيت يا ابني وناديت اتمنى ترجع يا حسين لي لي لي اتمنى ترجع يا حسين لي جاه النبي وفاطمه وعلي اتمنى ترجع يا حسين لي يا ما تانيت يا ابني وناديت انا